سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. هذا سائل يقول: هل يشرع للخطيب أن يرتل القرآن في خطبته وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ، أم أن ذلك بخلاف السنة أفتون مأجورين، وكذلك أيضا ما يحدث من بعض المحاضرين في محاضراتهم؟ أداء القرآن وترتيل القرآن على السنة المتبعة عند أهله بأحكامه المعروفة من أحكام التجويد والمدود وما أشبه ذلك، هذه السنة المتبعة عند أهل العلم، وما جاء فيه خارج الصلاة يتناول ما كان خارج الخطبة والمحاضرة يتناول داخل الخطبة والمحاضرة، فلا يوجد ما يستثني هذه الأمور من خطبة ومحاضرة. وهو أيضا يكون من باب التذكير بالقرآن وتحريك القلوب به، قراءته على الوجه المأمور به بالتدبر بالترتيل لا شك أنه من أنفع الأمور لقلب المسلم، فإذا قرأ عليه بأحكامه لا شك أنه يصل إلى قلب السامع ويحصل به التذكير على الوجه المطلوب. وأما غيره من الكلام فإنه لا يؤدى مثل ما يؤدى به كلام الله جل وعلا، ومع ذلك تستفتح القراءة بالاستعاذة إن كانت من أثناء خطبة، ويضاف إليها البسملة من أثناء السورة، ويضاف إليها البسملة إذا كانت القراءة من أولها. ولا أعلم ما يمنع من ترتيل القرآن في الخطبة والمحاضرة. أحسن الله إليك. جاء في وصف خطبته عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب ارتفع صوته على وأحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، لكن لا يعني أن هذا يقضي على ما جاء في شأن القرآن من الأمر بترتيله كما أمر الله جل وعلا. نعم.